Book 2 28 توچرايرا في الفندق شكاوى حچشم تحاوسخ حچشم تحاوسخ الدوش لا يعمل دوشم اوف اشرب دوشم اوف اشرب لا يوجد ماء ساخن بس فاب شئب بس فاب شئب أيمكنكم أن تكلفوا أحدا ليصلحه؟ مر بغتسج أجن بلاتش اشتبا مر بغتسج أجن بلاتش اشتبا لا يوجد تليفون في الغرفة. ونم تليفون يتب. ونم تليفون يتب. لا يوجد تلفزيون في الغرفة. ونم تلفزيون يتب. ونم تلفزيون يتب. لا يوجد بالكون شرفة للغرفة. ونم بالكون يأب. ونم بالكون يأب. الغرفة صاخبة. ونم شبر سر دد. ونم شبر سر دد. الغرفة صغيرة جدا. ونر تسكو دد. ونر تسكو دد. الغرفة معتمة جدا. ونر شنش دد. ونر شنش دد. التدفئة لا تعمل. غف بابم أوف إشرب. غف بابم أوف إشرب. المكيف لا يعمل. جغ قابزم أوف إشرب. جغ قابزم أوف إشرب. التلفزيون معطل. تلفزيون قطاغ. تلفزيون قطاغ. هذا لا يعجبني. أر سق ريح رب. أر سق ريح رب. السعر عال جدا علي. أر سرجة شباو. أر سرجة شباو. عندكم ما هو أرخص؟ نحبوتو زغورة فئة. نحبوتو زغورة فئة. هل يوجد بيت شباب بالقرب من هنا؟ م أغوبلاغوم نبجيجي بسوب شئة. م أغوبلاغوم نبجيجي بسوب شئة. هل يوجد بنسيون بالقرب من هنا؟ م أغوبلاغوم زغب سفب شئة. م أغوبلاغوم زغب سفب شئة. هل يوجد مطعم بالقرب من هنا؟ م أغوبلاغوم ريستوران شئة. م أغوبلاغوم ريستوران شئة.